واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة إلى الاتحاد دعانا الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين لإنشاء دنيا وإعلاء دين إلى الاتحاد دعانا الإله إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دنيا وإعلاء دين بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوهاب وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين لقد خلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا لقد خلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا لقد خلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا لقد خلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا فآخى صهيبا وآوى بلالا فآخى وآوى بلالا فآخى صهيبا وآوى بلالا فآخى صهيبا وآوى بلالا ونادى بسلمان في الأقربين ونادى بسلمان في الأقربين فآخى صهيبا وآوى بلالا وآوى بلالا ونادى بسلمان في الأقربين ونادى بسلمان في الأقربين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى المسلمين بها بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع لدين الجماعة ناد الجميع لدين الجماعة ناد الجميع لدين الجماعة ناد الجميع لدين الجماعة ناد الجميع وعيشوا بإيمانكم أجمعين وعيشوا بإيمانكم أجمعين لدين الجماعة ناد الجميع لدين الجماعة ناد الجميع وعيشوا بإيمانكم أجمعين وعيشوا بإيمانكم أجمعين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين